قال رحمه الله: باب جمع التكسير. وكل ما كسر في الجموع كالأسد والأبيات والربوع فهو نظير الفرد في الإعراب، فاسمع مقالي واتبع صوابي. تقدم معنا أنه ذكر جملة مما خرجت عن الأصل في الإعراب بالعلامات الأربع المعلومة: بالضمة رفعاً، وبالفتحة نصباً، وبالكسرة جراً، وبالسكون جزماً. فذكر جملة من ذلك، وبقي عليه بعض الأشياء أيضاً لم يذكرها رحمه الله تعالى، بقي عليه أبواب أيضاً خرجت عن الأصل لم يذكرها، منها باب الممنوع من الصرف، سيأتي إن شاء الله فيما بعد تتكلم عليه. باب الممنوع من الصرف خرج عن الأصل، فإنه يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. ومنها أيضا كذلك الفعل المعتل، فإنه خرج عن الأصل في السكون ولم يذكره رحمه الله، خرج عن الأصل في الجزم بالسكون، فإنه يجزم بحذف حرف العلة. ومنها أيضا كذلك الأفعال أو الأمثلة الخمسة، فإنها خرجت عن الأصل في الجزم فلا تجزم بالسكون بل تجزم بحذف النون. فهذه سبعة أبواب خرجت عن الأصل، ذكر أربعة منها: المثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وإيش أيضا الأسماء الستة، أربع أبواب ذكرها. وتزاد هذه الثلاثة على الأربعة المتقدمة، وهي الاسم الممنوع من الصرف فإنه خرج عن الأصل في الجر يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، والأفعال المعتلة التي آخرها حروف علة الواو والياء والألف فإنها خرجت عن الأصل في الجزم بالسكون فتجزم بحذف حرف العلة. وهكذا الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة خرجت عن الأصل فإنها تجزم بحذف النون لا بالسكون. هذه الأفعال أو هذه الأبواب الخارجة عن الأصل في الإعراب بالعلامات الأربع المتقدمة. قال رحمه الله: باب جمع التكسير. وجمع التكسير هو ما تغير فيه بناء مفرده بزيادة على مفرده ليست عوضا عن شيء، كصنو وصنوان، هذا اكتبه حد جميل. جمع التكسير هو ما تغير فيه بناء مفرده، صيغة مفرده تتغير عند الجمع بواحد من هذه التغيرات التي ستذكر في الحد، هو ما تغير فيه بناء مفرده بزيادة على مفرده ليست عوضا عن شيء، ليست عوضا عن شيء، هذا قيد مهم لأجل إخراج الزيادة التي هي عوض عن شيء، كمسلمون على حكايته، فإن فيه زيادة بعضها عوض عن شيء، فالضمة الواو عوض عن الضمة والنون عوض عن تنوين، فيه زيادة لكنها عوض عن شيء. وأما هذا جمع التكسير فيه زيادة، تغير بناء مفرده بزيادة في آخره على مفرده لكنها ليست عوضا عن شيء. وأما مسلمون وكذلك مسلمان ففيهما زيادة ولكنها عوض عن شيء، الألف في المثنى عوض عن إيش؟ عن الضمة، والنون عوض عن التنوين، والواو في الجمع مسلمون عوض عن الضمة والنون عوض عن التنوين. فإذن هذا يخرج بهذا القيد، ليست عوضا عن شيء، خرج جمع المذكر السالم وأيضا إيش؟ المثنى، ففيهما زيادة، جمع مفردهما جمع بزيادة في آخره لكن هذه الزيادة التي جمع بها المفرد عوضا عن الضمة وعن النون، عن الألف وعن النون، عن الضمة وعن النون، نعم سواء كان في الجمع أو في هذا، عن الضمة وعن النون، الواو عوض في الجمع عن الضمة وكذلك الألف، والنون فيه معنى التنوين. ليست عوضا عن شيء كصنو وصنوان، كصنو أو كصنو وصنوان كما في الآية، فهذا فيه زيادة كما ترى، صنو صنوان فيه زيادة ألف ونون، لكن هذه الألف والنون هل هي كالألف والنون في المثنى؟ ما هي كالألف والنون في المثنى، فهذه الزيادة ليست عوضا عن شيء وإنما جيء بها للدلالة على الجمع المحض، أو نقص ما تغير فيه بناء مفرده بزيادة على مفرده ليست عوضا عن شيء أو نقص عنه، أي تغير بناء مفرده بنقص، ما في زيادة لكن تغير بنقص، كتخمة وتخم، كتخمة وتخم، وتحف أيضا وتحف، كتخمة وتخم، هذا تغير فيه بناء مفرده ما هو بزيادة بل بنقص، تخمة وهي التي تكون بسبب الأكل، تمتلئ البطن فيحصل له شيء من التخمة، كتخمة وتخم، فهذا تغير بناء مفرده بنقص لا بزيادة، الأول تغير بناء مفرده بزيادة وما في تغيير في شكل، زيادة بس فقط، صنوان، وهذا تغير فيه بناء مفرده بنقص وما في تغيير في شكل، كتخمة تقول ايش الجمع؟ تخم، نقصت، ما هو الذي نقص من المفرد؟ تخمة، ما هو الذي نقص؟ الهاء، نقصت ما فيها، فهذا فيه تغيير بنقص فقط أو تبديل لشكل، ما تغير فيه بناء مفرده بتبديل في شكل فقط من غير زيادة ولا نقص، ما تغير في بناء مفرده بزيادة في مفرده أو نقص أو تبديل لشكل من غير زيادة ولا نقص، كأسد وأسد، كأسد وأسد، فحصل التغيير في الشكل ما في زيادة ولا نقص، الصورة نفس الصورة لكن الشكل حصل إيش فيه؟ تغيير، أسد تقول في الجمع أسد، أسد أسد، سقف سقف، سقف سقف، حصل تغيير ولم يحصل؟ حصل تغيير، رهن رهن، رهن الرهن معلوم، رهن، حصل فيه تغيير لكن لا بنقص ولا بزيادة وإنما بشكل، بشكل أي بحركة، حصل تغيير بتبديل حركة، المفرد كما ترى أسد مفتوح السين وأيضا الهمزة، والجمع قلت إيش فيه؟ أسد، الضال الهمزة مضمومة والسين ساكنة، رهن المفرد الراء مفتوحة والهاء ساكنة، والجمع قلت فيه إيش؟ رهن، ضميت الراء وأيضا كذلك الهاء، وأيضا سقف، سقف المعلوم هذا سقف، السين مفتوحة والقاف ساكنة، وفي الجمع قلت سقف، سقف، هذا فيه تغيير لكن بتبديل شكل فقط لا زيادة ولا نقص، الأول فيه تغيير بزيادة والثاني فيه تغيير بنقص والثالث فيه تغيير بشكل فقط لا بزيادة ولا بنقص وإنما هو مجرد شكل تغير. طيب، أو مع زيادة، تبديل شكل مع زيادة، أو تبديل شكل مع زيادة، كرجل ورجال، كرجل ورجال، هذا فيه تغيير شكل مع زيادة، رجل الراء كما ترى مضمومة وكذلك الجيم إيش؟ الراء قصدي مفتوحة والجيم مضمومة، رجل الراء مفتوحة والجيم مضمومة، وفي الجمع قلت إيش؟ رجال، تغير الشكل ولم يتغير، وأيضا حصلت به زيادة وهي الألف، رجال حصلت به زيادة وهي الألف في الجمع، ألف تكسير هذه، فهذا فيه تغيير مع تبديل وزيادة، رجل رجال، أو مع نقص، أي تغيير بشكل مع نقص، ككتاب وكتب، ورسول ورسل، رسول رسل، تغيير شكل وتغيير أيضا كذلك بنقص، ككتاب وكتب، فالجمع حصل فيه نقص من مفرده، فما هو الذي نقص في الجمع؟ الألف، أحسنت، والشكل واضح، كتاب الكاف مكسورة وبالجمع مضمومة كما ترى، كتب رسول كذلك رسل، فهذا فيه تغيير في شكل مع نقص، والذي قبله فيه تغيير في شكل مع زيادة، رجل رجال، أو معهما، أو معهما، تغيير شكل وزيادة ونقص، معهما أي شكل وزيادة ونقص أيضا، كغلام وغلمان، غلام وغلمان، هذا حصل له تغيير في شكل، غلام مضمومة الغين وفي الجمع غلمان مكسورة، وأيضا حصل له نقص، الألف التي في المفرد حذفت في الجمع، غلام لما جمع حذفت منه الألف المفرد هذا، والزيادة أيضا زيادة ألف تكسير والنون غلمان، هذه الألف ألف التكسير ما هي الألف التي المفرد، الألف التي المفرد حذفت عند الجمع، فهذا فيه زيادة غلمان أليس كذلك؟ الألف والنون. وغلام فيه أيضا إيش؟ نقص، نقص الألف أليس كذلك؟ فالشاهد الآن غلمان فيه تغيير بشكل عن مفرده، غلام قلت غلمان الشكل كسرة في الجمع، والمفرد مضموم، المفرد مضموم نعم غلام، والجمع مكسور غلمان. طيب نقص، ما هو النقص الذي في الجمع؟ الألف التي في المفرد لما جمع إيش نقصت ما هي موجودة، أما هذه الألف هي ألف أخرى ألف تكسير. طيب والزيادة ما هي الزيادة التي في الجمع؟ الألف والنون، فهذا فيه تغيير في الشكل غلمان والنقص والزيادة. فالحاصل أن التغيير الذي يحصل للجمع عند جمعه أو لجمع التكسير، التغيير الذي يحصل له ستة أقسام، التغيير الذي يحصل لجمع التكسير ستة أقسام، من يأتي بها؟ تغيير بزيادة فقط، صن وصنوان فقط، تغيير بنقص فقط، تخمة تخم أحسنت، تغيير في شكل فقط، أسد أسد، سقف سقف، تغيير بي طيب أحسنت، كرجل رجال، تغيير بشكل مع زيادة، تغيير بشكل مع نقصان، رسول ورسل، كتاب كتب، تغيير بشكل وزيادة ونقص، غلام غلمان أحسنت. هذه أقسام التغييرات التي تحصل في المفرد عند جمعه، فلذلك يسمى جمع التكسير لأن مفرده تكسر عند جمعه، حصل له تكسير فسمي بجمع التكسير لتكسره. وأما ذاك سالم، فالجمع قسمان سالم ومكسر، سالم ومكسر، وهذا قيل له تكسير جمع تكسير لأنه حصل له تكسير عند إيش؟ عند الجمع. وأما ذاك سالم ما يتكسر المفرد، تقول زيد زيدون تأتي بزيادة فقط عوض، تأتي بزيادة عوض من غير تكسير فيه، زيد زيدون، خالد خالدون، قائم قائمون، ولا يتغير شيء فيه في الشكل، وإنما تأتي بزيادة للدلالة على الجمع وللعوض عما تقدم الكلام عليه. فهذا يقال له سالم. السالم تحته نوعان، جمع المذكر السالم وجمع المؤنث إيش السالم تحت السالم، فالجمع جمعان إما مكسر وإما سالم، والسالم نوعان إما جمع ذكر سالم وإما جمع مؤنث إيش سالم. فالسالم قيل له سالم لأنه لم يتغير فيه شيء، لا في شكله ولا بزيادة ولا بنقص، وإنما تقول الزيادة هذه ما هي معتد بها، هذه الزيادة إنما جاء بها عوض. وأما الزيادة التي في جمع التكسير كما سمعته، تقول زيد زيدون ما يحصل له تغيير أبدا في شكله ولا ينقص منه حرف، وأما هذه الزيادة لأجل العوض فقط. طيب وأيضا هند هندات، زينب زينبات، ما يحصل له تغيير، وإذا حصل له تغيير فهو قليل كما تقدم في سجدة سجدات قليل، وللغالب فيه جمع مؤنث لا يتغير شكله عند جمعه. قال وكل ما كسر في الجموع، انتهينا. فإذا حفظت المتقدم هذا إن شاء الله هو الذي المذكور في الكتب أقسام التغيير، فتضبط بما ذكر من التعريف، وهو تعريف للفاكهة رحمه الله في كتاب الحدود، كتاب جميل كتاب الحدود، فإنه يذكر التعريف ويشرح التعريف مع الأمثلة، كتاب جميل الحدود له وشرح الحدود له أيضا، الحدود مع شرحه. قال باب جمع التكسير وكل ما كسر في الجموع كالأسد والأبيات والربوع، هذه كلها جمع تكسير، الأسد تكسر لما جمع مفرده حصل له تكسير كما تقدم، والتكسير بأي شيء هنا؟ بالشكل أحسنت. كالأسد والأبيات، هذه الأبيات جمع مؤنث سالم ولا جمع تكسير؟ تقدم معنا قبل أيام أنها جمع مؤنث سالم أو أمس، يجمع بألف وتاء، جمع تكسير. ليش جمع تكسير؟ نعم، لأن التاء هنا أصلية، وجمع مؤنث سالم ما جمع بألف وتاء مزيدتين، نظيره نظير الأبيات في كونه جمع تكسير لا جمع مؤنث سالم، أموات وأيضا أصوات أحسنت، وأيضا أقوات جمع قوت، أحسنت. قضاة يعني ما هو فيه تاء زائدة، قص فيه، نعم سنت، قضاة فيه تاء تاء لكنها زائدة، هذه ما هي أصلية، هذه زائدة، وإنما الأصل فيه الألف قضاة، جمع تكسير وليس جمع النسانم، لأن الألف أصلية فيه، أما تاء زائدة. والتغيير الذي في الأبيات من أي نوع التغيير؟ بالزيادة، أحسنت، بيت أبيات فيه زيادة كما ترى، الهمزة وكذلك الألف، ففيه زيادة الهمزة والألف، الهمزة في الأول والألف في الوسط. والربوع جمع ربع، الربوع جمع ربع، وهو المنزل في الربيع يقال له ربوع، ويراد به أيضا الدار. وهل ترك لنا عقيل من إيش؟ من ربوع أو من ربع؟ النبي صلى الله عليه وسلم فيطلق على الدار أيضا. رباع، أحسنت، هل ترك لنا عقيل من رباع؟ فيطلق على الدار، يطلق على المنزل في الربيع يقال له ربوع، ويطلق أيضا كذلك على الدار نفسها حيث كان، سواء كان في الربيع أو في غير الربيع. فالربوع جمع ربع، والربع يطلق على الدار ويطلق على المنزل في الربيع، الربع يطلق على الدار عموما سواء كان في الربيع أو في غير الربيع، البيت يقال له ربع، ويطلق على المنزل الذي ينزله الشخص في الربيع في هذا الفصل، فصل الربيع، وليس محصورا في هذا الإطلاق. وهل ترك لنا عقيل من رباع، أي من دور؟ ما ترك لنا دور، يجمع ربع على رباع ويجمع على ربوع، ربع يجمع على رباع ويجمع أيضا على ربوع كما هنا، وكلاهما جمع تكسير، رباع وربوع كلاهما جمع تكسير. وهذا ما هو الذي حصل له؟ ربوع زيادة مع شكل، أحسنت، زيادة مع شكل، ربع ربوع كما ترى زيادة الواو. طيب، قال: كالأسد والأبيات والربوع، فهو نظير الفرد في الإعراب، ثم انتقل إلى بيان حكمه، وأن حكمه كمفرده في الإعراب، جمع مؤنث السالم، كمفرده في الإعراب كما تقدم، فارفعه بالضم كرفع حامدة، أي كرفع مفرده. وهكذا أيضا جمع التكسير، فإنه في الإعراب نظير مفرده، فيرفع به الضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة إن كان منصرفا، إن كان منصرفا، لأن من جموع التكسير ما لا يصرف كما هو معلوم، فيجر بالفتحة، سيأتي معنا. فهو كمفرده كما قال، فهو نظير الفرد في الإعراب، ترفعه بالضمة، جاء رجال كما تقول جاء رجل، جاء رجال كما تقول جاء رجل كمفرده، ورأيت رجالا كما تقول رأيت رجلا، ومررت برجال كما تقول مررت برجل، فتصنع فيه ما تصنع في مفرده في الإعراب، إلا إن كان هذا الجمع ممنوعا من الصرف، فإنه كما تعلمون يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. هذا معنى قولي فهو نظير، فهو نظير الفرد في الإعراب، فاسمع مقالي واتبع صوابي. نعم، ولا شك أن الشخص إنما يتبع الصواب، وأما الخطأ فمردود على صاحبه، الخطأ من كلام الحريري أو من كلام غيره، فهذا نصح جميل، فاسمع مقالي واتبع صوابي، اترك خطأي، اتبع صوابي، استمع مقالي الذي هو صواب لك. فعندما الإعراب وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم من حيث لم يحتسبوا، فقذف في قلوبهم الرعب، استخرج لنا الجمع أولا الشخص مع حركة الإعراب، فقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فمن يخرج لنا الجموع؟ هات أولا، أولا في الرفع، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم، حصون جمع تكسير جمع حصن، حصون، أحسنت، بيوتهم، أحسنت، وقبل بيوتهم إيش؟ قبل بيوتهم لم يحتسبوا، فقذف في قلوبهم، قلوب جمع قلب جمع تكسير، أحسنت، وأيضا بيوت، وبأيديهم إلى آخره، هذه كلها جموع تكسير، وأيدي المؤمنين، فمنها ما هو مرفوع كما في الأول مانعتهم حصونهم، ومنها ما هو مجرور قذف في قلوبهم، ومنه ما هو منصوب يخربون بيوتهم، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، منه ما هو مجرور. فالأول مرفوع حصونهم، والثاني في قلوبهم وكذلك بأيديهم وأيدي المؤمنين مجرورة، وبيوتهم منصوب، هذا إعرابه، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. وهذه الآية قد جمعت الأحوال الثلاثة الإعرابية، هذه الآية قد جمعت الأحوال الثلاثة الإعرابية. من كتب يدرسونها، الشاهد من كتب، أحسنت، جمع كتاب، جمع تكسير. طيب، ها عند من أيضا نسأله؟ فيه رجال يحبون أن يتطهروا، رجال جمع رجل، جمع تكسير، وهو مرفوع كما ترى كمفرده، مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يذهبوا، أيش يا أخوان تتمتها، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، عند من يسألون عن أنبائهم، أيضا شاهد فيه الأحزاب مرفوع وجمع تكسير جمع حزب، وهو منصوب، يحسبون الأحزاب منصوب، وأيضا الأحزاب في الموضع الثاني لم يأتي الأحزاب مرفوع، وأيضا مجرور، شاهد المجرور عن أنبائهم، أحسنت، نعم، لو أنهم بادون في الأعراب، أيضا شاهد بادون في الأعراب جمع عرابي، الأعراب الساكنون البادية، يسألون عن أنبائهم. فهذه الآية أيضا جمعت الأحوال الإعرابية الثلاثة، الأحوال الإعرابية الثلاثة، هذه الآية جمعتها، ثلاثة أحوال إعرابية جمعت في هذه الآيات، الرفع، النصب أولا يحسبون الأحزاب، والرفع لم يأتي الأحزاب، والنص والجر بادون في الأعراب، وكذلك عن أنبائهم. فالحاصل هذا هو حكمه الذي رأيت أن الآيات اشتملت عليه، كمفرده يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة. قال: ما هو أحسن شرح للملحد؟ شرح الفاكهي رحمه الله من أحسن الشروحات لها، وشرح المصنف شرح جميل متوسع، وأيضا هذا الذي بين أيدينا، هذه شروحات جميلة، لها شروحات كثيرة، لكن هذه التي نعرفها الآن، وإلا شروحات كثيرة لها، حتى السيوطي شرحها، وابن الناظم شرحها، اعتنى بها العلماء، والعلماء إذا اعتنوا بشيء لا يعتنون به إلا لنفاسته، لنفاسة هذا الشيء المعتنى به، تجدهم يتواردون على شرحه وعلى اختصاره وعلى بيان معانيه إلى آخره، وبعضهم يعربه أيضا. فإذا رأيتم يتواردون على شيء فعلم أنه هذا نفيس، كما صنعوا مع الألفية وصنعوا مع الملحة. طيب، هذا درسنا إن شاء الله يكفي. ما هي أقسام التغيير التي تحصل للمفرد؟ تحصل جمع التكسير ستة أقسام، هاتها عبد الرزاق. الأول تغيير بالزيادة فقط. طيب، والثاني عند من؟ مالك. تغيير بنقص فقط. تغيير أتينا بي أتبي عبد الرزاق. تغيير نبغي على الترتيب، بالزيادة والنقص بالشكل، أحسنت، شكل هو قال شكل، أنت ما أراد، هو قال بشكل بس غير زيادة، هكذا تم البيان، شكل من غير زيادة، كيف تقول أراد مع الزيادة؟ لو أطلق ممكن، هات شكل مع نقص، عند من؟ شكل مع زيادة، والأخير شكل مع زيادة ونقص. هذا درسنا إن شاء الله يعرف. وأما حكمه فما هو حكمه عمار؟ نعم، كمفرده يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة والكسرة، ينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. طيب، أحسنتم، كنا نريد أخذ هذا لكن تأخرنا، الحمد لله، قدر الله ما شاء. إلى هنا.